السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مشيئة الله تعالى نواصل درسنا الأسبوعي في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. وكنا في الدرس الماضي قد وقفنا عند المسألة السابعة، عند الآيات، نعم، وهي تتعلق بأن ما يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأمورا به أو منهيا عنه أو مخيرا فيه أو لا، فإن كان ذلك فلا إشكال فيه. هذه طبعا أتى بها، هي تعتبر داخلة في ضمن المسألة السادسة. المسألة السادسة تكلم عن الشروط المعتبرة في المشروطات شرعا على ضربين، كذا ولا؟ ما كان راجعا إلى خطاب التكليف وما كان راجعا إلى خطاب الوضع. فلما انتهى من ما هو راجع إلى خطاب التكليف وقال إن هذا يعني حكم التكليف الوارد فيه، إن كان أمرا على سبيل الوجوب أو الندب أو نهيا، قال ولهذا قال هذا الضرب واضح قصد الشارع فيه، أنه مقصود للشارع ما دام الشرع أمر به، أو مقصود الترك إذا كان قد نهى عنه. وكذلك يقول الشرط المخير فيه إن وجد، إن اتفق يعني، فقصد الشارع فيه جعله لخيرة المكلف، يعني جعله في خيار المكلف أو تخيير المكلف فيه، إن شاء فعل هذا الشرط وإن شاء تركه. وأما ما يرجع إلى خطاب التكليف فهذا هو الذي يعني فرع عنه المسألة السابعة، وقال إنه قد يكون ورد النهي عنه، وقد يكون فعله أو تركه، وإن كان فعله يقول أو تركه من جهة كونه شرطا قصدا لإسقاط حكم الاقتضاء، يعني هل فعله قاصدا إسقاط الحكم التكليفي أو الفرار منه، قال هذا ورد فيه نصوص ببطلانه وعدم تحقق الأثر منه، وذكر جملة من النصوص، منها حديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وحديث البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وهذه الزيادة فيها نهي، فيها تحريم للمفارقة خشية الاستقالة. وقد يشكل على هذا ما ورد عن ابن عمر من أنه كان إذا عقد عقدا أو باع بيعة وأراد أن تلزم قام من المجلس بقصد أن تلزم. ورأيت ابن العربي يعني وجهها وقال يعني لعله محمول، أظنه ابن العربي أو غيره، والله نسيت، يمكن غيره، يمكن غيره، قال لعله يعني لم يبلغه الحديث في ذلك، حديث النهي أو التحريم في قوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يقول لعله لم يبلغه ذلك، وإلا فقد ورد عن ابن عمر من طرق أنه كان يفعل ذلك. ثم كذلك حديث من أدخل فرسا بين فرسين إلى آخره، هذه كلها الأحاديث التي ورد النهي عنها، ورد فيها النهي عن يعني الإخلال بالسبب أو محاولة إبطال سببية السبب بالإخلال بشرط من شروطه أو إيجاد مانع من موانع. نعم. أصليكم. تفضل، وين وصلنا؟ نعم. أصليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعليه جاءت الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. وفي القرآن أيضا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. يعني هذه في المضارة، يعني فيها نهي عن مضارة الزوجة لتفتدي نفسها، يعني نهى عن المضارة التي تدفع الزوجة إلى افتداء نفسها من الرجل. نعم. وقال: وآية شهادة الزور. والحديث فيها من هذا أيضا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. لأن الشهادة هي شرط لإثبات الحق مثلا، فإذا كانت يعني الشهادة شهادة زور فإنها باطلة. فهو يأتي هنا بالآيات والأحاديث التي تدل على أن محاولة تعطيل السبب يعني إبطال شرطه أو بإيجاد مانعه، هو هنا يتكلم عن الشروط هنا، لكن سيأتي أيضا الموانع مثلها. نعم. إن هذا محرم وأنه لا قيمة له. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا يمنع من البيع بالإلجاء أو بطريق الإكراه. نعم. فإنه لا يتحقق فيه الملك، لكنه يعني هو في الظاهر بشكل بيع، لكنه فاقد لشرط الرضا، والرضا من شروط البيع، فلهذا هو بيع باطل. نعم. وقال رحمه الله: وما في معنى ذلك من الأحاديث. وقال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وما جاء من أحاديث: لعن المحلل والمحلل له، والتيس المستعار، وحديث التصرية في شراء الشاة على يعني أن حديث الواردة في النهي عن التحيل لإبطال المنع الوارد في الآية، بحيث يرجع الزوج المطلق ثلاثا إلى زوجته دون أن يطأها زوج آخر في نكاح رغبة. نعم. صحيح. وحديث التصرية في شراء الشاة على أنها غزيرة الدر. أيضا حديث التصرية في التحايل، وهو في الظاهر عقد مكتمل الشروط لكن فيه تحايل وغش وخديعة. نعم. وسائر أحاديث النهي عن الغش والخديعة والقلابة والنجش، وحديث امرأة رفاعة القرضي حين طلقها وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، والأدلة أكثر من أن يؤتى عليها هنا. نعم. وأيضا فإن هذا العمل يصير من عقد سببا لحكم شرعي جلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة عبثا لا حكمة له ولا منفعة فيه، وهذا مناقض لما ثبت في قاعدة المصالح وأنها معتبرة في الأحكام. يقول: هذا العمل يناقض ما قررناه من أن الأحكام شرعت لتحقيق مصالح أو درء مفاسد، ويؤدي إلى العبث الذي يخرج الألفاظ الشرعية عن أن تثمر ثمرتها التي قصدها الشارع منها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإنه مضاد لقصد الشارع من جهة أن السبب لما انعقد وحصل في الوجود صار مقتضيا شرعا لمسببه، لكنه توقف على حصول شرط هو تكمين للسبب، فصار هذا الفاعل أو التارك بقصد رفع حكم السبب قاصدا لمضادة الشارع في وضعه سببا. وقد تبين أن مضادة قصد الشارع باطلة، فهذا العمل باطل. نعم، هذا كله يدلل على أنه يعني إذا حاول الإخلال بالشروط أو تحايل على تحقيق شرط في الظاهر وهو لغير متحقق في الباطن أنه يكون مضادا لحكم الشارع، وأن عمله هذا يكون باطلا لا قيمة له. نعم. فإن قيل المسألة مفروضة في سبب توقف اقتضاؤه للحكم على شرط، فإذا فقد الشرط في حكم القصد إلى فقده كان كما لو لم يقصد ذلك، ولا تأثير للقصد. وقد يعني يقول إن الشروط أصلا يعني فقدان الشرط لا فرق فيه بين أن يقصد إلى المكلف إلى يعني تخلفه والعمل على عدم تحقيقه حتى لا يتحقق السبب أو لم يقصده. وهذا يقول من لأنهم يقولون في فرق بين الأحكام التكليف وأحكام الوضع، فالمفروض أن هذا حكم وضعي وأنه يعني يرتبط به الحكم بوجوده بغض النظر عن كون المكلف قصد إلى تكميل السبب أو لم يقصد إليه أو قصد إلى عدم تكميله فأفقده الشرط. فالقصد لا قيمة له لأن العبرة بأصل السبب. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله: وقد تبين أن الشرط إذا لم يوجد لم ينهض السبب أن يكون مقتضيا، كالحول في الزكاة، فإنه شرط لا تجب الزكاة بدونه بالفرض. والمعلوم من قصد الشارع أن السبب إنما يكون سببا مقتضيا عند وجود الشروط لا عند فقدها، فإذا لم ينتهض سببا كانت المسألة كمن أنفق النصاب قبل حلول الحول لمعنى من معاني الانتفاع، فلا تجب عليه الزكاة لأن السبب لم يقتضي إيجابها لتوقفه على ذلك الشرط الذي ثبت اعتباره شرعا. فمن حيث قيل فيه إنه مخالف لقصد الشارع يقال إنه موافق، وهكذا سائر المسائل. يعني يقول أنه هذا ليس مخالفا لقصد الشارع من كل وجه، طبعا هو يورد اعتراضا وسيجيب عن هذا، ليس مفارق له يعني مخالفا لقصد الشارع من كل وجه. قصد الشارع أن يترتب الحكم على السبب إذا توفر الشرط، وأيضا قصد الشارع أنه إذا تخلف الشرط لا يترتب الحكم، فهو أيضا وافق قصد الشارع من جهة أن تخلف الحكم يمنع من ترتب تخلف الشرط يمنع من ترتب حكم السبب، فيكون موافقا له من هذا الجانب ليس مخالفا له من كل وجه. نعم، يعني لما شرط الشارع أن الشارع بشرطيته للشرط عرفنا أنه قصد أنه إذا تخلف الشرط لا يوجد الحكم، فإذن إذا عمله على تحقيق تخلف الشرط هنا لا يؤثر، لأن الشارع قصد أنه إذا تخلف الشرط تخلف الحكم، فلا يكون ذلك مضادا لقصد الشارع من كل وجه. هذا هو مراد المعترض. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالجواب أن هذا المعنى إنما يجري فيما إذا لم يقصد رفع حكم السبب، وأما مع القصد إلى ذلك فهو معنى غير معتبر، لأن الشرع شهد له بالإلغاء على القطع، ويتبين ذلك بالأدلة. طبعا شهد له بالإلغاء في كل صورة ولا في بعض الصور؟ في بعض الصور. لو كان في كل صورة ما احتجنا إلى هذا التعليل، فقال الشارع شهد له بالإلغاء على القطع في صور معينة، وشهادة الشرع للوصف بأنه ملغى تبطله. عرفنا الوصف المناسب يكون ملغى ويكون يعني معتبرا. فشهادة الشرع له بالاعتبار هذا يؤيده ويصلح علة مستمرة، ولكن إذا شهد الشرع له بالإبطال هذا يمنع من التعليل به. فيقول لأن الشرع شهد له بالإلغاء على القطع، يعني في بعض الصور وليس بشكل عام، وإنما في صور محددة وردت شواهد على هذا، كما يعني نهى عن جمع المتفرق في الزكاة. الذي جمع المتفرق هو أخل بشيء من الشروط، أو يعني أخل بإفضاء السبب إلى كامل مسببه، فبدل أن يجب في 40 و40 شاتان صار يجب فيها شاتان واحدة، وعلى كل صاحب 40 نصف شات، فهذا تحيل، والشرع أبطله بالنص، يعني بالنص عليه، وهذا إبطال ثابت قطعي لهذا الاعتبار. يعني هذا التصرف الملغي للشرط بقصد أن لا يحصل حكم السبب وجدت شواهد كثيرة في الشرع على إلغائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتبين ذلك بالأدلة المذكورة إذا عرضت المسألة عليها، يعني الأدلة السابقة من الآيات والأحاديث. نعم. فإن الجمع بين المتفرق أو التفرقة بين المجتمع قد نهي عنها إذا قصد بها إبطال حكم السبب بالإتيان بشرط ينقصها حتى يبخس المساكين. فالأربعون شاة فيها شاة بشرط الافتراق، ونصفها بشرط اختلاطها بأربعين أخرى مثلها مثلا. فإذا جمعها بقصد إخراج النصف فذلك هو المنهي عنه، كما أنه إذا كانت 100 مختلطة ب100 وواحد ففرقها قصدا أن يخرج واحدة فكذلك. وما ذاك إلا لأنه يعني يخرج واحدة مع أنه كان الواجب واحدة ونصف لو كانت مجتمعة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وما ذاك إلا لأنه أتى بشرط أو رفع شرطا يرفع عنه ما اقتضاه السبب الأول، فكذلك المنفق نصابه بقصد رفع ما اقتضاه من وجوب الإخراج. وكذلك قوله: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، فنهى عن القصد إلى رفع شرط الخيار الثابت له بسبب العقد، وعن الإتيان بشرط الفرس المحللة للجعل بقصد أخذه لا بقصد المسابقة. لا، ما هي المحللة عندك كذا؟ عندي المحللة. لا، المجلي، لأنهم المجلي هو الفرس السابق الذي يسبق كل الخيل، يعني الخيل لما يجعلونها في ميدان سباق يقسمونها إلى 10 تقريبا، فالثلاثة أظن الأخيرة هي التي لا قسم لها، والمجلي هو الأول. أتانا المجلي فالمصلي وبعده المسلي وتال بعده يجري أو كذا، وتال بعده عاطف يجري، ثم يأتي بعدها ومرتاحها، ثم الحظي ومؤمل، ويأتي بعدها الأخير عاد اللطيم والسكيت. هذا اللطيم هذا الذي يحق لهم أن يلطموه لأنه ليس له، والسكيت الذي يعني صاحبه لا يعني يتكلم مع الناس لأنه آخر الخيل. وفي ترتيب آخر عند بعضهم، يعني لهم ترتيبات فيها، لكن هذا هو الترتيب المشهور. لكن المجلي هو أول الخيل والمصلي بعده، ولهذا يأتون به إذا جاءوا يفسرون الصلاة يقولون هو يعني متابعة، يعني فيها نوع من المتابعة. فالمصلي هو الذي يأتي بعد المجلي مباشرة، ففيها نوع الصلاة فيها اتباع ومتابعة المأموم للإمام، ويأتون بمثل هذه الأبيات: تان المجلي فالمصلي وبعده المسلي وتال بعده عاطف يجري. نعم. رحمه الله. الفرس المجلية هي السابقة التي مضمون سبقها. نعم. قال رحمه الله: ومثله مسائل الشروط، فإنها شروط يقصد بها رفع أحكام الأسباب الواقعة، فإن العقد على الكتابة، شروط يقول يقصد بها رفع الأحكام الأسباب الواقع، يعني كأنه بعد وقوع السبب واستحقاقه أن يتبعه الأثر حاول أن يرفعه. وقد مر معنا قبل أنه أن السبب إذا وقع ليس من حق أحد أن يمنع مسببه، السبب الشرعي إذا وقع ليس من حق أحد أن يمنع مسببه. يقول هؤلاء هذا فيه تحايل، يعني فيه تحايل على رفع أثر السبب بعد وقوعه. مر معنا كلام طويل في باب الأسباب عن هذه، أنه بعد وقوع السبب ما يمكن رفع أحكامه أو التحيل على رفعها. نعم. قال رحمه الله: ومثله مسائل الشروط، فإنها شروط يقصد بها رفع أحكام الأسباب الواقعة، فإن العقد على الكتابة اقتضى أنه عقد على جميع ما ينشأ عنه، ومن ذلك الولاء، فمن شرط أن الولاء له من البائعين فقد قصد بالشرط رفع حكم السبب فيه. يعني الذي يشترط أن يكون الولاء له، يعني يبيع ويقول إذا اعتقت فالولاء لي، كما في قصة بريرة، يقول هذا يريد أن يرفع حكم السبب الشرعي، والسبب الشرعي إذا وقع ما يرتفع حكمه. نعم. واعتبر هكذا سائر ما تقدم تجده كذلك، يعني تجد أن الصور التي مرت وبخاصة ما فيها النصوص هي من هذا القبيل، محاولة لرفع حكم السبب. فهذا الذي مثلا يستبق المصدق ويفرق غنمه عن يعني عن غنم جاره أو يجمعهما، أصلا ثبوت حكم الزكاة يثبت بماذا؟ بحولان الحول، إذا حال عليه، ليس بقدوم المصدق عليه، أليس كذلك؟ يعني بحولان الحول يستقر، لكن المصدق ما ليس له إلا الظاهر، فهم يتحايلون على حكم قد وقع سببه على يعني نعم حكم قد وقع سببه تماما، فتبعه الحكم قطعا. فما دام أن الحول قد يعني اكتمل والمصدق جاء في الطريق، وهذا الغالب يعني، لكن حتى لو كان استبق الحول بأيام أو بأسابيع وفرق بهذا القصد، الحديث يشمله ويكون منهيا عنه، يعني قال خشية الصدقة، يعني يفرق يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني قاصدا أن لا يخرج كامل القدر المطلوب منه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فعلى هذا الإتيان بالشروط أو رفعها بذلك القصد هو المنهي عنه، وإذا كان منهيا عنه كان مضادا لقصد الشارع فيكون باطلا. يعني حينما يكون النهي منصبا على عين الشرط يكون الشرط باطلا، يكون هذا العمل يعني عملك لإيجاد الشرط أو لمنعه يكون عملا باطلا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل. هذا العمل هل يقتضي البطلان بإطلاق أم لا؟ الجواب أنه يعني كلامه السابق يقول ينبغي أن يكون باطلا، هذا صحيح في المنصوص عليه بعينه في مثل النهي عن تفريق المجتمع والجمع بين المتفرق، وما ورد فيه النص، ما ورد فيه النص يمكن أن يقال هذا منهي عنه لعينه فيكون باطل. هذا الفصل المصنف أراد أن يعني يلم شعث الكلام ويحرر الجواب، لكنه بقي على التقعيد البعيد وقال إن كان وجوده كعدمه فهو باطل. هذا معروف، إذا كان وجوده كعدمه باطل، إذا كان وجود الشرط وعدمه سواء فهو باطل، هذا شيء معروف، لكن متى يكون وجوده وعدمه سواء؟ هذا هو البيت القصيد. فكان ينبغي أن يركز على نوعية النهي، وهو في آخر الكلام رجع إلى هذا وقال المنصوص عليه نقف عند النص. المهم أن يعني خلاصة كلام في هذا الفصل أنه حاول أن يضع قاعدة عامة، لكن لم يبين لنا متى يكون وجود الشرط وعدم السواء، أو يكون الشرط الحاصل في معنى المرتفع يقول، أو الشرط المرفوع في معنى الحاصل. يقول إذا كان الشرط المرفوع في معنى الحاصل والشرط المرتفع في معنى والشرط المراد رفعه يعني في معنى الحاصل، فيكون العمل باطلا، يعني عمل المكلف الذي قصد منه إبطال السبب بتخلف شرط من شروط باطل، فكأنه لم يقع. مثل لو أخذنا مثلا مسألة التفريق، كأنها لم تفرق، كأنها مجتمعة، أو كأنها قد فرقت فيأخذ الزكاة على كل 40 شهر، أو تجب كذا، سواء أداها أو لم يؤدها. فإن علم المصدق جامع الصدقة أنهما جمع غنميهما فرارا من الصدقة، يأخذ من كل واحد، من كل 40 واحد، وإن لم يعلم يتحملان الإثم. فالإشكال ليس في أننا إذا عرفنا أنه وجودك عدمه أنه يبطل، متى يكون وجودك عدم؟ هل هناك قاعدة؟ هل هناك قاعدة ضابطة لهذا؟ القاعدة الضابطة هي أشار إليها فيما بعد بأنه يعني أو قبل ذلك أشار إليها هنا، قال إن كان يعني النهي عن الشرع عن الشرط، قال فهذا الإتيان، فعل هذا الإتيان بالشروط ورفعها بذلك القصد، يعني بقصد التخلص من يعني آثار السبب، هو المنهي عنه، يعني المنهي عنه بعينه، فيلزم منه البطلان، لأن ما نهي عنه لعينه يكون باطل. أما إذا لم يرد عنه نهي بعينه، ولكن عرفنا أنه قصد إليه التي نهي عنها أشياء معدّة، فهل نلحق بها ما يساويها؟ إذا استعملنا القياس نقول هذا يعني شرط للسبب، وقد نهي عن يعني العمل على الإخلال بشرط السبب بقصد إبطال سببيته، كما في عدة مواضع، ومنها المواضع التي مرت معنا تفريق المجتمع وجمع المتفرق فرارا من الصدقة، والقيام أو مفارقة العاقد خوفا من أن يستقيله، إلى غير ذلك. فهل نقيس هذه على تلك، أو نقول المنصوص عليه نقف عنده، وما لم ينص عليه يكون حكمه مختلفا، أو يكون محل نظر كما قال المصنف، محل نظر يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، وهو كعادته يعني يذكر الاحتمالات ودليل كل احتمال، ثم يرفع يده عن الترجيح في بعض المواضع. معلوم مذهب الحنفية أنهم لا يمنعون مثل هذه الأمور، وأيضا فيه قول عند الشافعية أنهم ينظرون إلى يعني الواقع ولا ينظرون إلى نية العاقد في العقود، ولهذا صححوا عقد العينة، مع أن فيه حيلة إلى الربا، لكن الشافعية صححوا. وأما المالكية فهم من أشد الناس منعا للحيل، ومنعا وسدا للذرائع، ومثلهم أو قريب منهم الحنابلة. ففي مثل هذه الصورة الشروط المنهي عنها والأسباب المنهي عنها تكلم الأصوليون عنها، وهل تقتضي الإبطال، وأيضا كان كلامهم كلاما عاما، لما ترجع إلى التطبيق تجد شيئا من الاختلاف، يعني الذي من الذين بحثوا مسألة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه، العلائي في كتاب مستقل، وقسم النهي إلى أنه إما أن يكون منهيا عنه لذاته، أو منهيا عنه لوصف ملازم، أو منهيا عنه لأمر خارجي. والحنفية يقولون منهي عنه لعينه، أو منهي عنه لوصف مجاور أو لأمر خارجي. فالمنهي عنه لعينه كأنهم اتفقوا على أنه يقتضي البطلان، يقتضي البطلان، وسواء في العبادات أو في العقود والمعاملات. ولكن المنهي عنه لوصف ملازم أو مجاور كما يسميه الحنفية، ومنهي عنه لأمر خارجي، هذه فيها خلاف. المنهي عنه لأمر خارجي الأكثر قالوا لا يقتضي البطلان، المنهي عنه لأمر خارجي الأكثر قالوا لا يقتضي البطلان، لكن المنهي عنه لوصف مجاور أو ملازم هذا فيه الخلاف مع الحنفية، فيه الخلاف مع الحنفية. ولكن إذا أتوا إلى التطبيق تجد أن ما يقول الحنفية عنه أنه منهي عنه لوصف مجاور، يقول غيرهم هذا منهي عنه لذاته. حتى بعض عقود الربا مثلا يقولون الحنفية يقولون ليس منهيا عنه لذاته، هذا منهي عنه لأمر خارجي لأجل الزيادة لأجل الربا، وإلا فأصل البيع ليس منهيا عنه، مع أن النهي يقول لا تبع كذا مثلا، فالنهي عنه هو البيع بهذه الصفة. يقولون لا، هو نهي عن عن عن الصفة، منصب على الصفة وليس على أصل البيع، بدليل أن أصل البيع مباح. فحتى البيوع الربوية لا يجعلونها من المنهي عنه لذاته. المصنف هنا ما تعرض، يعني ما صرح كثيرا في قضية، أو لم يربط المسألة بالأحرى، لم يربط المسألة بصفة النهي الوارد، هل هو عن الشيء لذاته أو عنه لأمر خارجي أو لوصف ملازم، وإنما أراد أن يذكر قاعدة عامة. لكن قاعدته المذكورة هنا الحقيقة ما نستطيع أن نستفيد منها شيئا إلا إذا رددناها إلى أن المراد بها المنهي عنه لذاته أو لعينه، وأنه إذا كان منهيا عنه لعينه يكون العمل كأن لم يكن، سواء كان في استحداث شرط أو إيجاد شرط أو في إبطال شرط. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الجواب أن في ذلك تفصيلا، وهو أن يقال لا يخلو أن يكون شرط الحاصل في معنى المرتفع أو المرفوع في حكم الحاصل معنى أو لا، فإن كان كذلك فالحكم الذي اقتضاه السبب على حاله قبل هذا العمل، قبل هذا العمل، على حاله قبل هذا العمل. فإن كان الشرط قبل كان متحققا يتحقق الحكم حتى ولو عمل المكلف على رفع الشرط في الظاهر، فعمله هذا كأن لم يكن. وإن كان الشرط غير متحقق وحاول أن يحققه ليقع السبب فكذلك يقول يعتبر كأنه لم يتحقق. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فالحكم الذي اقتضاه السبب، هذا يبطل الحيل كلها، يعني حتى ما يصبح فيه حيل شرعية، مع أن الفقهاء يعني أو كثير منهم يقولون فيه حيل شرعية يمكن أن تقبل. وابن القيم يعني ذكر بعض الحيل المشروعة التي لو فعلها يعني يمكن أن يصحح العقد. إيه، ففي مسائل التورق ونحوها يعني يقول أن الإنسان قد يشتري السلعة لأجل أن يبيعها على غيره، لأنه يطلبها، يقول هل عندك كذا، إذا كان عندك مثلا سيارة بهذه المواصفات أنا أشتريها بالتقسيط مثلا ب100,000 كذا، وعد، مجرد وعد، هذا ما هو ما يلزم أن يوفي به، فيذهب فيشتريها، فإذا جاء نظر فيها ربما ينظر فيها يقول ما صلحت لي، والمشتري ما اشتراها ليملكها لتبقى عنده، اشتراها ليبيعها. هذا يحصل كثيرا في التورق. فقال: والحيلة في ذلك أن يشتريها بشرط الخيار، أن يشتريها بشرط الخيار. وهكذا يصنع الناس الآن، يعني يشترون البيوت وهذا المساكن بشرط الخيار، ثم يعرضونها للبيع أو يعرضونها على من كان يعني أبدى رغبته في الشراء. فكلام المصنف هنا يعني كما ذكرت أنه لا يحسم المسألة، وإنما يقول إن كان الشرط وجوده كعدمها أو في معنى المرتفع، متى يكون في معنى المرتفع؟ هذا هو السر، متى يكون إيجاد المكلف للشرط في معنى المرتفع وإعدامه له في معنى الحاصل، يبقى كأنه لم يعدم. فكان ينبغي أن تربط بماذا؟ بنوعية النهي، هل انصب على عين المنهي عنه أو لا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فالحكم الذي اقتضاه السبب على حاله قبل هذا العمل، والعمل باطل ضائع لا فائدة فيه ولا حكم له، مثل أن يكون وهب المال قبل الحول لمن روضه على أن يرده عليه بعد الحول بهبة أو غيرها، وكالجامع بين المتفرق ريثما يأتي السعة ثم ترد إلى التفرقة، أو المفرق بين المجتمع كذلك ثم يردها إلى ما كانت عليه، وكالناكح لتظهر صورة الشرط ثم تعود إلى مطلقها ثلاثة وأشباه ذلك، لأن هذا الشرط المعمول فيه لا معنى له ولا فائدة فيه تقصد شرعا. مذهب الحنفية أن هذا يعني يترتب عليه حكمه، ولكن يأثم بسوء قصده يكون آثما. نعم. وإن لم يكن كذلك فالمسألة محتملة والنظر فيها متجاذب ثلاثة أوجه: أحدها أن يقال إن مجرد انعقاد السبب كاف فإنه هو الباعث على الحكم، وإنما الشرط أمر خارجي مكمل، وإلا لزم أن يكون الشرط جزء علة والفرض خلافه. هذا الحقيقة ما هو دليل قوي، يعني الشرط قوله أن السبب انعقاد السبب كافي من غير شرطه، ما أعرف أحد من الفقهاء يقولون أنه يكفي من غير شرطه، يعني لكنه يقول أنه هو كان بصدد أن يقع مسببه، ولكنه المكلف حاول أن يبطل أحد الشروط بنفسه، فهو بعمله هذا مضاد لقصد الشارع. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإن القصد فيه قد صار غير شرعي، فصار العمل فيه مخالفا لقصد الشارع، فهو في حكم ما لم يعمل فيه، واتحد مع القسم الأول في الحكم، فلا يترتب على هذا العمل حكم. ومثال ذلك: إذا أنفق النصاب قبل الحول في منافعه، أو وهبه هبة بثلة لم يرجع فيها، أو جمع بين المتفرق، أو فرق بين المجتمع، وكل ذلك بقصد الفرار من الزكاة، لكنه لم يعد إلى ما كان عليه قبل الحول وما أشبه ذلك، فقد علمنا. يعني كأنه يقول إذا كان القصد موجودا ولكنه لم يعد بالأمر إلى ما كان عليه، يعني كأن يكون وهب بعض ماله فرارا من الصدقة لكنه ما استعاده بعد ذلك، لم يستعده بعد ذلك، وإنما يعني مثل أن يكون قرب اكتمال يعني الحول، يعني يأتي يهب لكل واحد من أولاده 50,000 100,000 ولكنه ما يستعيدها منهم، يهبها لهم من الآن، وهذه تصرفهم سنة كاملة مستقبل، كأنها مصاريف للمستقبل، أي فهذا نوع من التهرب، لكن يقول ما استعادها منها. الأولى واضحة أنه يعني يهبها أو يعني ثم يستعيدها، لكن هذا لم يفعل، فيكون أخف من الأول. وهذا قد يقال له يعني إن الدلالة على كونه تحايل هي أن يهب ويستعيد، وأما إذا وهب ولم يستعد فقد فاته أكثر من الصدقة، فقد يقال إنه لم يتهرب من الصدقة، الصدقة مبلغ يسير 2.5%، فإذا كان أعطى مالا كثيرا، لأنه إذا أخرج مالا قليلا ما تأثرت الصدقة كثيرا، فإذا أخرج مالا أكثر منها ولم يستعده ما يقوم دليل على أنه قصد الفرار من الصدقة، لكن هو يقول احتمال أنه يفعل هذا، وأنا ذكرت لكم الفرض الذي يمكن أن يقع، فهو أنه يعني يعطي أبناءه وزوجاته وكذا. نعم. قصد إيش؟ هو يتكلم عن هذه، عن الصورة هذه، يعني إذا قصد الفرار. نعم. لأن قال أو فرق، وكل ذلك بقصد الفرار من الزكاة، لكنه لم يعد إلى ما كان عليه قبل الحول. نعم. قال رحمه الله: فقد علمنا حين نصب الشارع ذلك السبب للحكم أنه قاصد لثبوت الحكم به، فإذا أخذ هذا يرفع حكم السبب مع انتهاضه سببا، كان مناقضا لقصد الشارع، وهذا باطل. وكون الشرط حين رفع أو وضع على وجه يعتبره الشارع على الجملة قد أثر فيه القصد الفاسد، فلا يصح أن ينتهض شرطا شرعيا، فكان كالمعدوم بإطلاق والتحق بالقسم الأول. يعني هذا وجهة نظر، هذا وجهة نظر الذين يقولون إن هذا كما لو قصد الهروب من الزكاة ثم عاد بعد مرور المزكي إلى ما كان عليه من قبل مثلا، فهو في معنى جمع المتفرق وتفريق المجتمع تماما، ولذلك يأخذ حكمه من حيث إنه يعني يجب في ذمته زكاته. هذا وجهة نظر من يقول هذا القول، لكن أنا ذكرت لكم أو أشرت إلى أن هذا ليس فيه إلا مجرد يعني النية، وقد يعارضها أنه ما استعاد المال الذي دفعه، لو أنه وزع على أولاده ثم لما مرت السنة قال هاتوا ما معكم واستعاده منهم، كان نقول صحيحة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: والثاني أن يقال إن مجرد العقال احتمال الثاني، يعني فيه وقال فيه ثلاثة أوجه: الوجه الأول، الوجه الثاني، والوجه الثالث. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: والثاني أن يقال إن مجرد العقاد السبب غير كاف، فإنه وإن كان باعثا قد جعل في الشرع مقيدا بوجود شرط، فإذا ليس كون السبب باعثا بقاطع في أن الشارع قصد إيقاع المسبب بمجرده، وإنما فيه أنه قصده إذا وقع شرطه. فإذا كان كذلك فالقاصد لرفع حكم السبب مثلا بالعمل في رفع الشرط لم يناقض قصده قصد الشارع من كل وجه، وإنما قصد لما لم يظهر فيه قصد الشارع للإيقاع أو عدمه، وهو الشرط أو عدمه. يقول الشارع ما قصد وجود الشرط ولا عدم الشرط، ليس له قصد في وجوده ولا عدمه، وإنما علق الحكم عليه فقط وقال إن تحقق الشرط فيكون كذا. فإذا حينما يعمل هو على تحقيق الشرط ما يقال أنه ناقض قصد الشارع، وحينما يعمل على عدم تحقق الشرط لا يقال أنه يعمل على ضد مقصد الشارع. هذا معنى وجهة نظر يعني من يقول بهذا القول. نعم. السلام عليكم. رحمه الله: لكن لما كان ذلك القصد آيلا لمناقضة قصد الشارع على الجملة لا عينا، لم يكن مانعا من ترتب أحكام الشروط عليها. وأيضا فإن هذا العمل لما كان مؤثرا وحاصلا وواقعا لم يكن، يعني يقول لم يكن مانعا من ترتب أحكام الشروط عليها. ما هي أحكام الشروط؟ هي إما منع تأثير السبب بتخلفها أو تكميل السبب إذا وجدت، تكون مكملة للسبب، فإذا اكتملت كلها طبعا التأثير للسبب، لكن هي مكملة للسبب فلها أثر من جهة تكميل السبب إذا وجدت، ومن جهة تخلف الحكم عنها إذا لم توجد، ومنع تأثير السبب، حتى إنهم يقولون تخلف الشرط بمثابة المانع، تخلف الشرط بمثابة المانع من حيث التأثير. نعم. صحيحكم. قال رحمه الله: وأيضا فإن هذا العمل لما كان مؤثرا وحاصلا وواقعا لم يكن القصد الممنوع فيه مؤثرا في وضعه شرطا شرعيا أو سببا شرعيا، كما كان تغير المغصوب سببا أو شرطا في منع صاحبه منه. ومن تملك الغاصب له، ما من تملك الغاصب له وفي تملك الغاصب له. نعم. ولم يكن فعله بقصد العصيان سببا في ارتفاع ذلك الحكم. يعني عند من يرى ذلك، عند من يرى ذلك، ليس هذا محل اتفاق طبعا. يعني هو طبعا يشير إلى مذهب المالكية أن الغاصب إذا أحدث في المغصوب شيئا تنتقل ملكية المغصوب له حتى وإن كان بنية يعني يستبق الأمر قبل أن يكتشف أمره، يصدر عليه التعيير حتى يقول أدخلتها الآن في صنعة وتغيرت ليس لك إلا قيمته، وهو قد بحث هذا قبل هناك. فهل إذا كان بقصد المسارعة إلى تغييره هل يعتبر فعله أو لا يعتبر؟ وذكر يعني خلافا. فالعمل أما إذا أخذه بقصد الانتفاع وأدخله في صنعة أو غيره أو أحدث فيه صنعة فهذا حكمه واضح عند المالكية، وإنما الذي سارع فيه واستعجل فيه التغيير بقصد أن لا يأتي صاحبه يطالب به فهذا هو الذي فيه خلاف. نعم، لكن المصنف هنا يعني كأنه قال ما دمتم أجزتم أو اعتبرتم أن ما يحدثه الغاصب في المغصوب من صنعة ونحوها تبطل شرط رجوع المغصوب منه فيه وأخذه وتوجب له قيمته فهذا مثله، يعني ما نحن بصدده الآن مثله، هو تصرف أبطل شرط السبب أو تصرف حقق شرطا يكمل السبب بفعله حتى يحدث المسبب. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وعلى هذا الأصل ينبني صحة ما يقول اللخمي في من تصدق بجزء من ماله لتسقط عنه الزكاة، أو سافر في رمضان قصدا للإفطار، أو أخر صلاة حضر عن وقتها. هذه نفس القضية اللي قبل. فيقول اللخمي يعني من فقهائهم الكبار يرى أنه يأثم لهذا التصرف، لكن الحكم يبقى على ما هو عليه، يعني هو يكره له أن يفعل ذلك، والكراهة هذه قد تكون كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، لكنه لا يعني يبطل حكم الشرط تحققا أو امتناعا. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وعلى هذا الأصل ينبني صحة ما يقول اللخمي في من تصدق بجزء من ماله لتسقط عنه الزكاة، أو سافر في رمضان قصدا للإفطار، أو أخر صلاة حضر عن وقتها الاختياري ليصليها في السفر ركعتين، أو أخرت امرأة صلاة بعد دخول وقتها ورجاء أن تحيض فتسقط عنها. قال: فجميع ذلك مكروه، ولا يجب على هذا في السفر صيام ولا أن يصلي أربعة. يعني لو أخر الصلاة إلى أن يسافر ثم سافر، فإذا خرج من القرية صلى الظهر ركعتين ما يطلب منها أن يصليها أربعا، أقول أنت إنما أخرتها، هكذا يقول. نعم، وهو الصواب. نعم. ولا أن يصلي أربعة ولا على الحائض قضاؤها. وعليه أيضا يجري الحكم في الحالف: لا يقضين فلان حقه إلى شهر، وحلف بالطلاق ثلاثا فخاف الحنث فخالع زوجته لئلا يحنث، فلما انقضى الأجل راجعها. نفس المسألة السابقة التي مرت معنا. نعم. فهذا الوجه يقتضي أنه لا يحنث لوقوع الحنث وليست بزوجة، لأن الخلع ماض شرعا، وإن قصد به قصد الممنوع. والثالث أن يفرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. كأنه يميل إلى هذا، هو كأن المصنف يميل إلى هذا في ثنايا كلامنا. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: فيبطل العمل في الشرط فيبطل العمل في الشرط في حقوق الله، وإن ثبت له في نفسه حكم شرعي كمسألة الجمع بين المفترق والفرق بين المجتمع، ومسألة نكاح المحلل على القول بأنه نافذ ماض، ولا يحلها ذلك للأول، لأن الزكاة من حقوق الله، وكذلك المنع من نكاح المحلل حق لله لغلبة حقوق الله في النكاح على حقوق الآدميين، وينفذ مقتضى الشرط في حقوق الآدميين كالسفر ليقصر أو يفطر أو نحو ذلك. هذا فيه نظر، كون هذا من حقوق الآدميين السفر ليقصر أو ليفطر، كيف هل الصيام والصلاة هي من حقوق الآدميين؟ كان ينبغي أن يمثل بالمفارقة ليلزم البيع، هذه التي في حقوق الآدميين. فمثال ما هو في حقوق الآدميين؟ مفارقة، المفارقة بعد العقد ليلزم البيع. أما ما ذكره هنا هو من جنس ما سبق، لكن ما عدل عن الحديث أو ما عدل عنها الحديث. ما هو الحديث؟ النهي عن التفرق في الخيار. أي لأنها منصوص فيها يعني؟ أي يمكن، يمكن لأنه سيأتي يقول هذا كله فيما لم ينص، لكن عليها أن يأتي بأمثلة أخرى. أما هذا فما يظهر فيه أنه من حقوق الآدميين سفره ليقصر، يعني أن يسافر ليقصر، هذا تصرف لإسقاط حق من حقوق الله. الركعتين الزائدة هي حق لله ما هي للآدميين، فغريب. أنا حتى أني أظن بأنه يعني فيه سقط في الكلام أو تقديم وتأخير، أو أنه هذه تابعة لما قبلها، وقوله وينفذ مقتضى الشرط في حقوق الآدميين بعدها ولم يذكر له مثالا، يكون تركه بدون مثال. نعم، ما أحضرني شيء، لكنها يعني يمكن أن يقال في مثل مسألة التورق التي ذكرها ابن القيم، يمكن يقال في مسألة التورق التي ذكرناها عن ابن القيم أنه يعني التحايل على عدم انعقاد البيع بالشرط، بشرط الخيار، لأنه في نيته أنه إن انباع وإلا رده. نعم. صالح قال رحمه الله هذا كله ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك، فإنه إن دل دليل خاص على خلافه صير إليه ولا يكون نقضا على الأصل المذكور، لأنه إذا كان دال على إضافة هذا الأمر الخاص إلى حق الله أو إلى حق الآدميين. ويبقى بعد ما إذا اجتمع الحقان محل نظر واجتهاد، فيغلب أحد طرفين بحسب ما يظهر للمجتهد، والله أعلم. هنا النص ماذا يقصد به؟ إن كان يقصد بالنص يعني يقصد هنا يقول هذا كله ما لم يدل دليل خاص، ماذا يقصد بالدليل الخاص هنا؟ هل الدليل الخاص النص فقط ونقف عند المنصوص، أو يمكن أيضا نعتبر القياس على المنصوص هو دليل خاص؟ إذا اعتبرنا القياس هذا ينقض المسألة كلها، لأن كل الأمور هذه كلها مقيسة على المنصوص، فلا بد أن يحمل كلام هنا ما لم يقم دليل خاص يعني نص خاص، يقوم نص خاص من الكتاب أو السنة على إبطال مثل هذا التصرف الذي قصد به إبطال السبب، أو يعني قصد به تحقق السبب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله المسألة الثامنة الشروط مع مشروطاتها على ثلاثة أقسام، أحدها أن يكون مكملا لحكمة المشروط. هذا التقسيم هو باعتبار يعني تقسيم للشروط عامة بغض النظر عن كونها شروطا شرعية أو شروطا جعلية كالشروط بين المتعاقدين، ولهذا سيذكر أمثلة، بعضها من الشروط الشرعية وبعضها من الشرط الجعلي، يعني أن يشترط في العقد شرطا مثلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أحدها أن يكون مكملا لحكمة المشروط وعاضدا لها، بحيث لا يكون فيه منافاة لها على حال، كاشتراط الصيام في الاعتكاف عند من يشترطه، واشتراط الكفء والإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان في النكاح، واشتراط الرهن والحمير والنقد أو النسيئة في الثمن في البيع. هذه شروط جعلية، يعني إن شاء اشترطها وإن شاء تركها. نعم. واشتراط العهدة في الرقيق، واشتراط مال العبد وثمرة الشجر وما أشبه ذلك. اشتراط العهدة في الرقيق ما معناها؟ أين؟ يعني خشية أن يبين أنه ليس مملوكا له. نعم. صلى رحمه الله. وكذلك اشتراط الحول في الزكاة والإحصان في الزنا، هذه شروط شرعية. نعم. وعدم الطول في نكاح الإماء والحرز في القطع، فهذا القسم لا إشكال في صحته شرعا، لأنه مكمل لحكمة كل سبب يقتضي حكمه. فإن الاعتكاف لما كان انقطاعا إلى العبادة على وجه لائق بلزوم المسجد كان للصيام فيه أثر ظاهر، ولما كان غير الكفء مظنة للنزاع وأنفة أحد الزوجين أو عصبتهما، وكانت الكفاءة أقرب إلى التحام أمر الزوجين والعصبة وأولى بمحاسن العادات، كان اشتراطها ملائما لمقصود النكاح. وهكذا الإمساك بمعروف وسائر تلك الشروط المذكورة تجري على هذا الوجه، فثبوتها شرعا واضح. إذن هذا نوع من الشروط يكون مكملا لحكمة المشروط وعاضدا له، وليس منافيا له ولا مضادا لمقتضاه. نعم. الشرط الثاني ضده، النوع الثاني ضده، أن يكون يعني مضادا لمقتضى السبب أو غير ملائم لمقصود السبب، ولذلك يعني قال ببطلانه. ويبقى المتردد يكون محل نظر واجتهاد. نعم. أحسن عليكم قال رحمه الله. والثاني أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكملا لحكمته، بل هو على الضد من الأول. كما إذا مشروط هو السبب طبعا، هو يعني البيع مثلا، يعني إذا شرط شرطا في البيع يضاد مقصود البيع، كان يقول أنا مثلا أبيعك هذا بشرط أن لا تبيعه، أو بشرط أن لا تستخدمه، أو بشرط أن لا تستعمله. نعم. أحسن لكم قال رحمه الله. والثاني أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكملا لحكمته، بل هو على ضد من الأول. كما إذا اشترط في الصلاة أن يتكلم فيها إذا أحب، أو اشترط في الاعتكاف أن يخرج من المسجد إذا أراد بناء على رأي مالك، أو اشترط في النكاح أن لا ينفق عليها أو أن لا يطأها وليس بمجبوب ولا عنين. هنا إذا يعني اشترط أن يخرج إذا أراد متى أراد، ينبغي أن يكون الحكم كذلك عند مالك وعند غيره، لأن هذا مضاد لأصل الاعتكاف. لكن فيه بعض العلماء يعني قالوا يشترط أن يخرج من المسجد للحاجة، أو يشترط أن يخرج لزيارة مريض أو نحوه، فجعلوها. وهناك من الفقهاء من قال يبطل بأي خروج إلا الاضطراري. نعم. السلام عليكم قال رحمه الله. أو شرط في البيع أن لا ينتفع بالمبيع، أو إن انتفع فعلى بعض الوجوه دون بعض. يعني يقول ما تبيعه، ما تأجره، تسكنه ولا تأجره، وهذا يفعله بعض الناس الآن، ولذلك لأن لهم مصلحة فيه. وشيخ الإسلام بن تيمية له رأي في هذا، يقول البائع له مصلحة في هذا، فيه ما يقابلها، تنازل عن جزء من الثمن مقابلها. فهمت المقصود؟ يعني لما يقول هذا أنا أعطيك البيت اللي بجنبي لكن بشرط أن تسكنه، هو يريد مجاورته. فإذا اشتراه ثم باعه يقول ما يجوز له ذلك، ما يحق له ذلك. لكن الجمهور يقولون ما نراعي هذا، هذا عقد، هذا شرط مخالف لمقتضى العقد، فلا عبرة به، لا عبرة به، لأنه مخالف لمقتضى العقد، مقتضى العقد الملكية التامة والتصرف التام. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله. أو شرط الصانع على المستصنع أن لا يضمن المستأجر عليه أن لا يضمن المستأجر عليه إن تلف المستأجر مستأجر إيه نعم أو شرط الصانع على المستصنع أن لا يضمن المستأجر عليه إن تلف أو يصدقه في دعوى التلف وما أشبه ذلك. طبعا هذا إن كان عقد استصناع يعني وليس عقد إجارة. إذا كان يعني أتى له بالمادة الخام وقال أصنع لي منها كذا. نعم. قال رحمه الله فهذا القسم أيضا لا إشكال في إبطاله. يعني إذا آسف إذا كان قال لي أصنع لي على هذه الصورة كذا وكذا والخام من عنده مثلا المادة الخام من عنده ما يؤتمن عليها، لكن إذا أتى بالمادة الخام وقال أصنع لي منها كذا فالمفروض أنه يؤتمن لأنه كالأجير. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله فهذا القسم أيضا لا إشكال في إبطاله لأنه مناف لحكمة السبب فلا يصح أن يجتمع معه، فإن الكلام في الصلاة مناف لما شرعت له من الإقبال على الله تعالى والتوجه إليه والمناجاة له، وكذلك المشترط في الاعتكاف الخروج مشترط يعني الخروج متى شاء، المشترط في الاعتكاف الخروج متى شاء وليس مطلق الخروج. نعم. وكذلك المشترط في الاعتكاف الخروج مشترط ما ينافي حقيقة الاعتكاف من لزوم المسجد، واشتراط الناكح أن لا ينفق ينافي استجلاب المودة المطلوبة فيه، وإذا اشترط أن لا يطأ أبطل حكمة النكاح الأولى وهي التناسل وأضر بالزوجة، فليس من الإمساك بالمعروف الذي هو مظنة الدوام والموالفة. ومثله اشتراط عدم الحمل نعم. صحيح. قال رحمه الله وهكذا سائر الشروط المذكورة إلا أنها إذا كانت باطلة فهل تؤثر في المشروطات أم لا، هذا محل نظر يستمد من المسألة التي قبل هذه. طبعا الجمهور يقولون لا، هي تبطل ويبقى العقد كما هو، تبطل لأنها مضادة لمقتضى العقد، وأما العقد فيبقى صحيحا سليما ومستتبعا لجميع أحكامه. لكن هناك من قال بالبطلان كما أشرنا لكم أن شيخ الإسلام بن تيمية قال في بعض المسائل هذه أنها أن إذا أخل بالشرط يبطل العقد ويعود الأمر إلى ما كان عليه. أيضا هو لم يقل بالبطلان بالكلية، وإذا كان فيه منفعة ظاهرة. قول المصنف هنا هذا محل نظر يستمد من المسألة التي قبل هذا، يعني المسألة التي قبل هذه تكلم عن ما هي الشروط الباطلة ومتى تبطل أو لا تبطل. نعم. يعني ما هي الشروط المنهي عنها أو الشروط التي تقع في دائرة النهي. نعم. فيمكن أن يقال ببطلان المشروط أو يقال ب صحته وبطلان الشرط. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله والثالث ولا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملائمه ولا ملائمة. لا، هذا يعني لا يظهر فيه أنه منافي للسبب ولا ملائم للسبب. نعم. وهو محل نظر هل يلحق بالأول من جهة عدم المنافاة أو بالثاني من جهة عدم الملائمة ظاهرة، والثالث ولا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملائمة وهو محل نظر هل يلحق بالأول من جهة عدم المنافاة أو بالثاني من جهة عدم الملائمة ظاهرة. والقاعدة المستقرة في أمثال هذا التفرقة بين العبادات والمعاملات، فما كان من العبادات لا يكتفى فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملائمة، لأن الأصل فيها التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والأصل فيها لا يقدم عليها إلا بإذن، إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبدات، فكذلك ما يتعلق بها من الشروط. وما كان من العاديات يكتفى فيه بعدم المنافاة لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبد، والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه، والله أعلم بغيبه وأحكم. يعني فيما يتعلق بالعبادات يمكن تدخل في قضايا النذور والأيمان والوصايا والأوقاف، يمكن هكذا، وإلا العبادات الشرعية هذه شروطها مقررة شرعا، ما أحد يتصرف فيها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: النوع الثالث في الموانع وفيه مسائل. الثالث يعني من الأحكام الوضعية هو الموانع أو المانع، والمانع في اللغة هو الحائل، ويعني ما يحول بين الشيء وغيره يسمى مانعا، وتعريفه المشهور هو أنه ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يعني بالنظر إلى ذاته لا يلزم شيء، لكن قد يلزم من جهة اقترانه بالسبب، وقد يلزم من جهة اقترانه بانعدام الشرط أحكام، فلا يكون هو الحكم ليس منسوبا إليه، بل يكون منسوبا إلى السبب وإلى الشرط، أو إلى انعدام السبب وانعدام الشرط. ثم هنا سيذكر يعني تقسيما للموانع ينتهي فيه إلى أنها ترجع إلى أربعة أنواع، يبدأ بقسمة ثنائية، ثم الثاني ينقسم إلى اثنين، ثم أحدهما ينقسم إلى اثنين، فتصبح عندنا أربعة أقسام، كل قسم له يعني حكم يخصه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: المسألة الأولى: الموانع ضربان، أحدهما ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، يعني لا يجتمع مع الطلب من أمر ونهي، لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، بل العقل يقضي بعدم اجتماعه مع الطلب، والشرع أيضا كذلك. نعم. وهذا في مثل يعني الجنون مثلا، مانع من التكليف، الجنون مانع من التكليف، وهو في العقل يمنع من مخاطبة المجنون، والعادة تمنع من مخاطبة، والشرع كذلك. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والثاني ما يمكن فيه ذلك، وهو نوعان: أحدهما يرفع أصل الطلب، يرفع أصل الطلب لكن بماذا؟ بمقتضى العقل ولا بمقتضى العادة وبمقتضى الشرع؟ هذا يكون بمقتضى الشرع وليس بمقتضى العقل، لأن القسم الأول هو الذي لا يمكن أن يجتمع مع الطلب أبدا عقلا وشرعا، الثاني يمكن عقلا، هذا معناه يمكن من حيث العقل، لا مانع من العقل، لا يمنع من أن يجتمع مع الطلب، لكن الشرع هو الذي منع. فهمتم المقصود؟ أحدهما يرفع أصل الطلب يعني من جهة الشرع كالحيض مثلا، فالشرع بيّن أن الحيض يرفع المطالبة أو يمنع المطالبة بالصلاة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: والثاني لا يرفعه ولكن يرفع الحتامة، وهذا قسمان. الثاني ما يرفعه بالكل ولكن يرفع كونه حتما ولازما وواجبا ومؤقتا بوقت مضيقا مثلا، قال وهذا على قسمين. نعم. الذي يرفع الانحتام على قسمين، ما هما؟ قال رحمه الله: أحدهما أن يكون رفعه بمعنى أي أنه يصير مخيرا فيه لمن قدر عليه، والآخر أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب، فهذه أربعة أقسام. نعم. إذن أحدهما يكون رفعه بمعنى أنه يصير مخيرا فيه لمن قدر عليه، والآخر أن يقال أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على من خالف الطلب فيه. فهذه يقول أقسام أربعة، سيأتي التمثيل لها وبيانه. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فأما الأول فنحو زوال العقل بنوم أو جنون أو غيرهما، وهو مانع من أصل الطلب جملة، لأن من شرط تعلق الخطاب إمكان فهمه، لأنه إلزام يقتضي التزاما، وفاقد العقل لا يمكن إلزامه ولا التزامه، كما لا يمكن ذلك في البهائم والجمادات، فإن تعلق طلب يقتضي استجلاب مصلحته أو درء مفسدته، فذلك راجع إلى الغير. يعني لو رأينا أن طلبا يتعلق به، فهذا الطلب حقيقة لا يتعلق به، وإنما يرجع إلى غيره، إما يرجع إلى وليه، أو يرجع إلى المالك إن كان بهيمة مثلا، إلى مالكها. نعم. صحيح. قال رحمه الله: فذلك راجع إلى الغير، كرياضة البهائم وتأديبها، والكلام في هذا مبين في الأصول. يعني في الأصول بينوا أن من شروط التكليف العقل، من شروط التكليف العقل والقدرة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأما الثاني فكالحيض والنفاس، وهو رافع لأصل الطلب، وإن رافع شرعا، هو يرفع أصل الطلب بمقتضى الشرع، بمقتضى الشرع. لو لم يرد النص في أن الحائض لا تطالب بالصلاة لقلنا تصلي أو تقضيها، لكن الشرع جاء بما يعني يدل على أن الحيض يرفع طلب الصلاة عن المرأة، ويرفع انحتام الصلاة عليها، آية الصيام عليها، بمعنى أنها لا تصوم ولا يقبل منها ذلك، وإنما يجب عليها أن تقضيه. نعم. صحيح. قال رحمه الله: وأما الثاني فكالحيض والنفاس، وهو رافع لأصل الطلب، وإن أمكن حصوله معه، لكن إنما يرفع مثل هذا أصل الطلب بالنسبة إلى ما لا يطلب به البتة كالصلاة والدعاء. يعني يرفع أصل الطلب بالنسبة لما لا يطالب به أو لا تطالب به الحائض والنفساء البتة، يعني دائما، كالصلاة، وكذلك يقول دخول المسجد ومس المصحف وما أشبه ذلك. نعم. كالصلاة ودخول المسجد ومس المصحف وما أشبه ذلك، وأما ما يطلب به بعد رفع المانع يعني كالصيام، أما الذي يطلب به فهذا من المشكلات التي يعني تكلم الأصوليون عنها، هل نقول إن الحائض مكلفة بالصيام أو غير مكلف، وهو خلاف في عبارة، هم متفقون على أنها تقضي، ومتفقون على أنها لا يجوز أن تصوم حال حيضها، لكن يقول هل نقول هي مكلفة أو غير مكلفة، هل توافر فيها شرط التكليف أو لا. وسبب الإشكال أنها لا يجوز لها أن تفعل الآن، لكن لا بد أن تفعل فيما بعد، وما بعده كان يسمى قضاء، فيقول كيف يسمى قضاء وهي لم تؤمر بالأداء. حتى قال بعضهم الحل أن نقول لا تلازم بين الأداء والقضاء، فقد يجب القضاء ولا يجب الأداء، وقد يجب الأداء ولا يجب القضاء، كما في صلاة الجمعة يقول يجب أداؤها ولا تقضى، إذا صلوا الناس ما يقضي من فاتته جمعة، وإنما يصلي ظهرا. نعم. صحيحكم. قال رحمه الله: وأما ما يطلب به بعد رفع المانع فالخلاف بين أهل الأصول فيه مشهور. هذا هو المقصود به، أنه الخلاف في أنه هل يقال أنها مكلفة به الذي لا يرتفع مطلقا وإنما يجب عليها قضاء، هل يقال مكلفة به أو غير مكلفة به. نعم. صحيح. قال رحمه الله: لا حاجة بنا إلى ذكره هنا، والدليل على أنه غير مطلوب حالة وجود المانع أنه لو كان كذلك لاجتمع ضدان، لأن الحائض ممنوعة من الصلاة والنفساء كذلك، فلو كانت مأمورة أيضا بها لكانت مأمورة حالة كونها منهية بالنسبة إلى شيء واحد وهو محال. وأيضا إذا كانت مأمورة أن تفعل وقد نهيت أن تفعل لازمها شرعا أن تفعل وأن لا تفعل معه وهو محال. وأيضا لا فائدة في الأمر بشيء لا يصح لها فعله حالة وجود المانع ولا بعد ارتفاعه، لأنها غير مأمورة بالقضاء باتفاق. وأما الثالث فكرق والأنوثة بالنسبة إلى الجمعة والعيدين والجهاد، فإن هؤلاء قد لصق بهم مانع من انحتام هذه العبادات الجارية في الدين مجرى التحسين والتزيين، لأنهم من هذه الجهة غير مقصودين بالخطاب فيها إلا بحكم التبع، فإن تمكنوا منها. هذا هو الذي يقول أنه يعني يمنع الانحتام، النوع الثالث أن يكون رفعه بمعنى أنه يصير مخيرا، هذا أن يكون رفعه هو داخل طبعا في منع الانحتام، لكنه يمنع الرفع هنا بمعنى أنه يصير مخيرا، المرفوع هو الوجوب، هو منع للوجوب، فالعبد والمرأة لا يجب عليهم الجمعة، لا يجب عليهم الجمعة ولا العيدين ولا الجهاد. يقول فإن هؤلاء قد لصق بهم مانع من انحتام هذه العبادات، يعني من وجوب هذه العبادات الجارية في الدين مجرى التحسين، لأن هذه العبادات ليست من قسم الضروري ولا من قسم الحاجي، بل هي من القسم التحسيني، يعني مما يكمل الصلاة ويجملها أن تكون في جماعة، والقسم الضروري منها هو أداء الصلاة، لكن كونها في جماعة لا شك أن هذا أحسن، لأنها تعدل 27 درجة وهو واجب على الرجال لأجل ذلك. قال لأنهم من هذه الجهة غير مقصودين بالخطاب فيها إلا بحكم التبع، يعني هم ما دخلوا في الخطاب بالجمع والجماعات والجهاد إلا على سبيل التبع، فإن حضروا فلهم أن يعني يصلوا جمعة وتغنيهم عن صلاة الظهر، وإن غابوا ما طولبوا بذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فإن تمكنوا منها جرت بالنسبة إليهم إجراها مع المقصودين بها وهم الأحرار الذكور، وهذا معنى التخيير بالنسبة إليهم مع القدرة عليها. وأما مع عدم القدرة عليها فالحكم مثل الذي قبل هذا. وأما الرابع الذي قبل هذا أي أنهم غير مخاطبين بها. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وأما الرابع فكأسباب الرخص هي موانع من الانحتام، بمعنى أنه لا حرج على من ترك العزيمة ميلا إلى جهة الرخصة، كقصر المسافر وفطره وتركه للجمعة وما أشبه ذلك. نعم. والمسافر إذا حضر الجمعة يصلي جمعة، يعني له أن يصلي جمعة، وما يظهر كبير فرق بين الثالث والرابع، لكن المصنف يعني يحب التقسيمات والتفاصيل أكثر. السلام. المسألة الثانية هي في كون الموانع غير مقصودة للشارع وتقسيمها أيضا إلى ضربين، يقول ضرب داخل تحت أو قسم داخل تحت خطاب التكليف، وضرب آخر هو المقصود وهو الداخل تحت خطاب الوضع. المقصود ليس مقصودا يعني الشارع، وإنما المقصود هنا، المقصود بالبحث هنا هو الضرب الداخل تحت خطاب الوضع. أما الموانع التي أمر الله بها وهي في حد ذاتها موانع، يعني أمر بمنع بعض الأحكام بفعل بعض الأشياء، فهذه تأخذ حكم التكليف، لكن الضرب الثاني هو الذي يصدق عليه أنه من الموانع، وهو الذي سيبحث في أنه يعني غير مقصود للشارع، يعني ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع ولا في عدم تحصيله، يعني هو غير مقصود. وسيذكر فيها نفس الكلام في الذي ذكره في الشروط، يعني لو أن المكلف تعمد أن يفعل المانع فهل يتحقق المنع بفعله المانع أو لا؟ وهذا يعني ما أطال فيه، لكنه يعني فيه مسائل دقيقة. يعني المرأة مثلا لو أرضعت زوجة زوجها، طبعا هذا بناء على جواز العقد على الصغيرة جدا، الذي يعني الذين أجازوا العقد على الصغيرة ولو كانت رضيعة، وهو قول طبعا فيه ضعف شديد، وحتى الذين قالوا به قالوا إنه إنها لها خيار فيما بعد إذا لم يكن المزوج هو الأب، فيه كلام طويل. لكن يقول من الصور التي يذكر الفقهاء، يقول لو أرضعت ضرتها هل تكون تحرم؟ يعني يبطل النكاح لأنها يصبح أبوها، ففي الاحتياط الاحتياطا لهذا ما قالوا إنها هذا فعل مانع فعلته بقصد حرمانه من الزواج منها مثلا، وإنما نظروا إلى أنها أنه تحقق المانع وقالوا أصبحت بنتا له، أصبحت بنتا له. وسيأتي له تفصيل، نقف عند هذا الأسبوع القادم، أنا غير موجود، الذي يليه إن شاء الله يكون فيه ترتيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.